كتب عليهم هذا الصفق لاجل ان يؤمنون. اذا كانت الذين امنوا التثبيت على الايمان نعم وزياده تمام. قول الله تعالى ويستحيي نساءهم ما معناها احمد؟ يعني يستفتح حياتهم او يجدد فيهم الحياه. اصلا محيا وايضا ما حد يقدر على تجديد الحياه الا من الله. إلا الله سبحانه وتعالى. اذا يستحيي اي يستبدي حياتهم وليس يجدد. أي جملة يذبح ويستحي مش يقول ما تقول الجملة محلة من الأعراب حال مين تقرأ الآية لما نوافق على ما يجب على من الفعل صح يعني فعل ما في منها طيب المجار والمعرش من على وجعل كله يصح من الفعل. قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الإرادة هنا قال الشمسان كونية ولا شرعية؟ الإرادة الكونية مش الدليل. كيف تحكم بما لا تعلم سببه؟ طيب المرادة الشرعية هي مرادة المحبة. الإرادة المرادفة؟ نعم للمشيئة. للمشيئة زين. وأيضا متعلق الإرادة الكونية ما هو؟ الحكم الشرعي ولا الحكم القدري؟ القدري. وهذه متعلقة بالحكم القدري. نريد أن نمن على الذين مفهوم يا جماعة؟ طيب إذا الفرق من ناحيتين. الناحية الأولى من ناحية المعنى والثانية من ناحية المتعلق. فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة والإرادة الشرعية مرادفة إيش؟ المحبة. والثاني من جهة المتعلق الإرادة الكونية تتعلق بالأمور الكونية والإرادة الشرعية تتعلق بالأمور الشرعية. فالله يريد منا أن نصلي مع الجماعة شرعا ولا كونا؟ شرعا. شرعا واضح؟ طيب قوله ونجعلهم أئمة من نقص يا لله حضر أمس نعم وهنا المراد أئمة أئمة الخير لأن الإمام كل من يقتدى به. قوله ونجعلهم الوارثين. الوارثين لمن؟ ماهر

يدل على الحدث وزمانه، يدل على الحدث وزمانه. فنريد مشتق منين؟ من الإرادة. نريد مشتق من الإرادة، وعليه فنقول إنه يدل على إثبات الإرادة لله. أثبتها المعتزلة إرادة؟ نفوها نفوها الإرادة. على شاعر أثبت الإرادة، قال إن الله تعالى له إرادة، لأن التخصيص بكون الليل ليل والنهار نهار والحر حر والبرد برد يدل على إثبات الإرادة، إذ ما يقع هذا التخصيص إلا بإرادة. فهمتم؟ وهم كما عرفنا من قبل إنما يستدلون على إثبات الصفات بالعقل، وما خالف عقولهم وجب تأويله، وجب تأويله وصرفه إلى ما يوافق العقل. وتبين وقد مضى لنا هذا، ولكن لا بأس من إعادته، مضى أن هذه طريقة فاسدة مخالفة للقرآن، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. قال الإمام مالك رحمه الله: ليت شعري بأي شيء يزن الكتاب والسنة، أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل اتبعناه وتركنا قول الآخر؟ يستقيم هذا ولا لا؟ ما يستقيم. إذن نقول الإثبات صفات الله بالطرق العقلية ونفي ما لم يدل عليه العقل، هذه الحقيقة عدوان وطريق فاسد. على أننا نقول إنه يمكننا أن نثبت ما نفيتم بطريق العقل كما أثبتتم أنتم ما أثبتتم بطريق العقل، بل أبلغ وأبلغ. ظهور صفة الرحمة في المخلوقات أبلغ من ظهور صفة الإرادة. نعم، الإحسان إلى الخلق بالرزق والإمداد والإعداد وبجميع ما يتمتعون به، هذا طاهر لكل أحد قل لا. لكن كون هذا حرب وهذا برد جذل على الإرادة، دلالة هذا على الإرادة أقوى من دلالة النعم على الرحمة بلا شك قل لا. طيب، أيضا نصره للطائعين وفضلانه للعاصين يدل على الحب والبغض ولا لا؟ لولا أنهم يحب هؤلاء ما نصرهم، ولولا أنهم يكره هؤلاء ما نصرهم، وهذا معروف. حتى الإنسان إذا صار يبغض واحد ما ينصر، ولا صار يحبه ينصر. إذا نصر لهؤلاء وإذان لهؤلاء دل على إثبات المحبة والبغض، وهم ينكرون ذلك دون العقل ما يدل عليه. فمن الحمد لله الحق واضح، ما من شيء يزعم هؤلاء أن العقل ينكره أو لا يثبته إلا وجدنا أن العقل يثبته كما أثبته الشرع. طيب، فيها أيضا دليل من فوائد الآية تمام قدرة الله عز وجل، تمام القدرة. وجهه أن هؤلاء المستضعفين جعلهم أئمة ووارثين لهؤلاء الطغاة ولا لا؟ طيب، جعلهم وارثين بقدرتهم ولا بإرادة بقدرة الله فقط؟ بالحقيقة ما من بني إسرائيل أي خبز، يعني المسلمون هذه الأمة ورثوا ديار الروم وديار الفرس بفعله وجهاد، لكن إرث بني إسرائيل لديار فرعون بلا سبب منه، بل هو من الله عز وجل معه. ولهذا قال: ونجعلهم الوارثين، فهو بجعل الله سبحانه وتعالى المح. فيستفاد منه كما قلت قبل قليل تمام قدرة الله عز وجل، وأن الله يسر لعباده من النصر ما لم يكن في مقدورهم ولا في كتابهم.

المهم الفائدة. الفائدة أن الجعل يكون بمعنى التفسير لا ليس بمعنى خلق فقط. نجعلهم أئمة. إيه نعم. الجعل له معاني متعددة. الجعل هو كل معاني تعود إلى التفسير في الحقيقة. كل معاني بالنسبة لله عز وجل تعود إلى التفسير. لكن التصريغ المعدوم موجوداً